بمهملة موحدة أبو بشر البصري ثقة من التوسعة ما دخلت 24 أبا زيد وعندك دكين كان إيش دكين بن عيسى ما في دكين شفت دكين دال شفت دال دكين في دكين ايه في دكين قد يكون في دكين غير قد تعليق النسخة دي هل حاشية تفسير ها ها بس يمكن في دكان راجل دكان وهذا أيضا رجال الإمام أحمد قد لا يكون موجود في التقرير نعم محتمل ها نعم يحتمل أنه لأن ها دكان إيه دكان ابن وقيل بالتصوير المبين وقيل بالتحميل صحابين مثل الكلام بس محتبل لأن رجال الإمام أحمد يمكن غير رجال الكتب الستة كتب الستة التقريب خاص بالكتب الستة يحتمل أن حط نسخة دكين اللي عنده دكين حط بكر واللي عنده بكر حط دكين كل في نسخة راجح ها عندك دكين كل في نسخة بكر نسخة بكر ها نعم وهذا الآية تفيدها تفيد أن الإنسان إذا عجب شيئا نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا نصح الحديث في وفيها في الآية دليل على أن استفاد من الآية أن نشك في القيامة فهو كافر وفيها دليل على أنه يشرع الإنسان أن يبرك إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله كما ولولا إذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الآية أما كون عاد فيه كذا وكذا لا يصيبه آفة ولا تحصل عليه آفة هذا يحتاج إلى المقصود أنه يشرع الإنسان أن يبارك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها هذا في حينما أصابه بالعين نعم حينما أصابه بالعين نعم هل برك ويتمنع من لا شك أن التبريك يمنع من حصول العين قال العين قد تخرج من الإنسان بدون اختياره الإصال اللي يصيب نفسه العين قد تخرج من بدون اختياره فإذا برك كان هذا مانع لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال هل برك تمنع من حصول العين من الإصابة بالعين فإذا العائن ذكر الله إذا ذكر العائن الله كان هذا من أسباب منع حصول العين لأن بعض الناس قد تخرج من العين بدون اختيار نعم لأن العلامة تمنع العين لما أصاب العين هل لا برك يعني حتى لا تصيب أخاك بعينك حتى لا تصيب أخاك بعينك فلو برك ما أصاب بعينك والآية فيها دليل على الإنسان إذا عجبه شيء أن يبرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا نصح المؤمن الكافر وقال له لولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم ها ماذا يقول هذا؟ بكر بن عيسى تقريب بكر بن عيسى بكر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة هذا في التقريب تقريب خاص برجال الكتب الستة ورجال الإمام أحمد غير هذا من شيوخ الإمام أحمد دكين يحتمل أنه غير هذا لأن الإمام رجال الكتب الستة ليس داخلية في التقريب هذا رجال الإمام أحمد رجال الإمام أحمد هذا يراجع الجرح والتعديل لأبي حاتم ورجع الميزان للذهبي. أما التقريب والتهذيب خاص برجال الكتب الستة، برجال الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما يدخل في رجال الإمام أحمد، رجال الإمام أحمد ما يدخل فيها، وهذا من شيوخ الإمام أحمد. ها نعم نعم نعم هذا نسبة الحفظ. نعم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا بكير بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحشر عندك منه ما جزم، ما قال صوابه كذا، ما جزم لأنها هذا من شيوخ الدكين، من شيوخ الإمام أحمد، يراجع في شيوخ الإمام أحمد، يراجع كتب البقاء التي ما تتقيد بالكتب الستة، هذا تقيد برجال الكتب الستة التقريب والتهذيب، رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا يكتب رجال الإمام أحمد، ولا يكتب رجال الإمام أحمد. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال قلت فداك، قال قلت فداك أبي وأمي. حديث سند الحديث. قال الإمام أحمد حدثنا بكير بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون. فلج عندك الحاشية ما تتكلم عليه اشكال تقريب بلج اشكال أبو بلج بفتح أوله وسكون اللام بعد عجيم الكساري الكوفي ثم الوسطي الكبير اسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم أو ابن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من القامس. ولا في بلخ بعد ما في بلخ بعد بلج الجيم بعد الخاء ما في بلخ. عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي خلاصة. رسول الله معكم خلاصة الخلاصة يذكر الشيوخ والتلاميذ إذا كان هو الراوي عن عمرو بن ميمون عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عندك شرط إذا كان من الشيوخ عمرو بن ميمون يكون هو. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا خلاصة يذكر الشيوخ والتلاميذ ثم التقريب والخصال. نعم تهذيب كذلك توسع يذكر الشيوخ والتلاميذ. نعم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال قلت فداك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلخ وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. قال فقلت لعمر قال أبو بلخ قال عمرو قال عمرو قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله فعسى أقرب من أبو بلخ لكن يراجع خلاصته كم شيخ عمرو بن ميمون فهو نعم. نعم. وقوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الدار الآخرة ويرسل عليها أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتاده ومالك عن الزهري أي عذابا من السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرع والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها. ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس كالجرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض فالغائر يطلب أسفلها كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. النابع هو الذي يكون على وجه الأرض, والغائر يطلب أسفل الأرض, الغائر يطلب أسفل الأرض, والنابع يطلب وجه الأرض. النابع ضد الغائر. أي جار وسائح, وقال ها هنا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والغور مصدر بمعنى غائر, وهو أبلغ منه كما قال الشاعر تظل جياده نوحا عليه. والغور الغور والغور, والغور مصدر بمعنى غائر وهو أبلغ منه. غار غورا يعني أبلغ من غائر. قل أراكم أسمعكم غورا يعني غائرا نازلا في الأرض. نعم. كما قال الشاعر تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا, بمعنى نائحات عليه. إيه؟ تظل تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا بمعنى نائحات عليه. قوله تعالى يعني نوح نوح أبلغ من نائح, مثل غور أبلغ من غائر. هذا الشاهد تظل جياده نوحا عليه يعني نائحات, عبر بنوح عن نائحة, كما هنا غور عن غائر, تصبح غورا يعني غائرا. النوح أبلغ من نائح والغور أبلغ من غائر. نعم. قوله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يقول تعالى وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره على القول الآخر, والمقصود أنه وقع بهذا الكافر. أحيط بثمره وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره على القول الآخر, والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الفسدان على جنته التي اغتر بها وألهت عن الله عز وجل, فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال قتادة يصبغ كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليه. قال قتادة وقال قتادة يصبغ كفيه متأسفا هكذا يقلب كفيه. نعم صلى الله عليه وسلم تأسف بشدة التأسف تحسر يقلب كفيه على ما أنفق فيها, صارت صعيدا زلقا ما فيها شيء ذهب. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها أو صفق كفيه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة, أي عشيرة أو ولد كما افتقر بهم واستعز, ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. اختلف القراء هاهنا, فمنهم من يقف على قوله وما كان منتصرا هنالك, أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له منه, ويبتدئ بقوله الولاية لله الحق. ومنهم من يقف على وما كان منتصرا ويبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق, ثم اختلفوا في قراءة الولاية, فمنهم من فتح الواو من الولاية فيكون المعنى هنالك الموالاة لله, أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب, كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين, وكقوله إخبارا عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كسر الواو من الولاية, أي هنالك الحكم لله الحق, ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية, كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل, كقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الآية. ولهذا قال تعالى هو خير ثوابا أي جزاء, وخير عقبى أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. قوله تعالى واضرب لهم مثلا هنالك الولاية لله الحق منهم من وقف على هنالك على حسب المعنى وما كان منتصرا هنالك يعني في ذلك الوقت الذي تنزل به العقوبة الولاية لله الحق أو منهم من وقف منتصرا هنالك الولاية لله هنالك الولاية إما بمعنى الموالاة بالفتح أو بمعنى الولاية وهي الحكم هنالك الحكم لله ولكل معنى. قال الشيخ عبد الرحمن ها؟ هذا أقوى يعني شوش طيب أي في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وأثر الحياة الدنيا والحرام هذا إيش؟ لا لا أول أول قصة طيب قوله تعالى أتدن خيرا منها من قلبا هذه أصغر تشويش. نعم قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى لأجدن خيرا منها من قلبا أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين من أول واضرب لهم مثلا من أول القصة واضرب لهم مثلا رجل ذكر فيها فوائد ذكر فيها فوائد ها؟ نعم أول ما تكلم واضرب لهم يقول تعالى النبي يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نعم اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله أضرب كبه خذ كبه يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والتواب ليعتبروا بحالهما ويتعظوا بما حصل عليهما وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين أي بستانين حسنين من الأعناب وحففناهما بنخل أي في هاتين الجنتين من كل الثمرات وخصوصا أشرف الأشجار العنب والنخل فالعنب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمل لها الثمار وتنضج وتتجوهر ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا فلم يبق عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ماء يكفيهما فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلها أي ثمرها وزرعها ضعفين أي متضاعفا وأنها لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص من أكلها أدنى شيء ومع ذلك فالأنهار في جوانبهما سارحة آتت أكلها ضعفين يعني مضاعف يعني حملت الثمار ثمارا ثمرها ثمر ضعفين هذا كلها ضعفين يعني إن أثمرت ثمارا يعني عن كثيرا نعم وكان له أي لذلك الرجل ثمر أي عظيم كما يفيده التنكير أي قد استثمرت جنتاه ثمارهما ورجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص فهذا غاية منتهى زنة الدنيا في الحرب ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر ونسى آخرته أي فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران أي يتراجعان الكلام بينهما قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفوائد تتكلم عن الفوائد عند قوله تعالى لأجدن خيرا منها منقلبا قال أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين وهذا لا يخلو من أمرين إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل فوائد ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأبغته وعصى الله فيها أن مآلها الانقطاع والإضمحلال وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا ثانيا وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومصديها إلى موليها ومصديها وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن العبد إذا أعجبه أن العبد وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومصديها وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليكون شاكرا متسببا لبقاء نعمته عليه لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم كما دعا المؤمن على الكعب عسى ويرسل عليه حسبانا من السماء دعا عليه لأن يرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فاستجاب الله دعاه نعم وفيها أن ولاية الله عدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة ومآلا وهذه كلها واضحة الأحكام والقواعد القصة وأن الإنسان الذي يبتلى بشيء من المال فيغتر أنه يتمتع بها قليلا ثم سرعان ما تذهب وتزول وتبقى عليه حسرة مع ما حرم به من ثواب الآخرة يستمر على كفره وعناده وفيه أن الإنسان إذا أعجبه شيء نفسه وأهله يبارك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والتبريك هذا السبب في دفع العين وفي قصة العائن قال هلا بركت وهي أن العاقبة إنما تكون للمؤمن للشاكرين المؤمنين هنا لك الولاد لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا نعم نعم كذلك أيضا الدعاء الأصل إذا أعجبته نفسه إذا كانت سببا في طغيانه تفضيل نفسه على المؤمنين ولهذا قال إن ترني أنا أقل منك ما أريد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فأحيط بثمر استجيب دعاءه فأحيط بثمر الكافر نعم قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يقول تعالى واضرب يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الدهر والنور والنضرة أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله أصبح هشيما يابسا تذروه الرياح حيث تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو قادر على هذه الحال. وهذه الحال وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، كما قال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، الآية. وقال في الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، الآية. وقال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الآية. وفي الحديث الصحيح: الدنيا خضرة حلوة، وقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كقوله. وهذه الآية هي ضرب الله تعالى مثل حياة الدنيا، والله تعالى كثيرا ما يضرب الأمثال في كتابه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال في سنته، وذلك أن المثل يقرب المعقول إلى الشيء الذي يعقله الإنسان، يقربه فيكون كالمحسوس. وكان كثير من السلف يبكي إذا لم يعلم المثل، قل الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل ينتقل به الإنسان من الشيء الغائب المحسوس إلى الشيء الموجود الآن. فالله تعالى ضرب المثل الحياة الدنيا بماء المطر، إذا أنزله من السماء على الأرض فأنبتت الأرض، اختلط به نبات الأرض وأنبتت الحب وأزهرت، صار لها نضرة، ثم سرعان ما يبس وذبل وصار هشيما تذروه الرياح. كذلك الدنيا سريعة الزوال، الإنسان في هذه الدنيا في شبابه وفي صحته سرعان ما ينتهي ويصل به إلى الأجل، والدنيا كلها سريعة الانقضاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل دوحة ثم تركها، ثم راح وتركها. قال يعني قيلولة، من قيلولة نزل بها للقيلولة ثم راح وتركها. هذه الدنيا الإنسان كالمتنزه الذي يذهب للنزهة أو للكشف، يكشف له مدة ثم زمن بعض يوم أو يومين ثم ينتقل ويذهب. فكذلك الدنيا يلبث فيها الإنسان ما شاء الله ثم يرتاح. نعم. نعم. وقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، الآية. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم، والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الله المقري. نعم المقري. والصواب أن أبو بكر الصالح عام لجميع الأعمال الصالحة. الصلوات الخمس من بركات الصالحات، والزكاة والصوم والحج والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. لكن عادة السلف يفسرون الشيء ببعض معناه، فالصلوات الخمس بعض هي بعض من بركات الصالحات، والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من بركات الصالحات، وكانت جميع الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة كلها من بركات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والأعمال الصالحة هي التي تبقى على الإنسان، هي الباقية. الأعمال الصالحة ثوابها الجنة، تبقى هي الباقية. والدنيا والمال والبنون زينة الحياة الدنيا وهي زائلة، المال منتهي والبنون كذلك زينة الحياة الدنيا منتهية، والأعمال الصالحة باقية تبقى ثوابها. نعم. حدثنا أبو عبد الله المقرئ حد نعم مقرئ ها نعم شو عندك خذ نسخة تتكلم عليه ها خذ نسخة أبو عبد الرحمن وخذ نسخة أبو عبد الله. اللي عنده أبو عبد الرحمن يجعل في نسخة حاشية أبو عبد الله، واللي عنده أبو عبد الرحمن أبو عبد الله يجعل في نسخة أبو عبد الرحمن حتى يراجعنا. حدثنا أبو عبد الله المقرئ حدثنا حيوة حدثنا أبو عقيل حيوة حدثنا حيوة نعم حدثنا حيوة حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول أمن أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول نعم. جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال أظنه يسع سيكون كذا نعم ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه سيكون فيه مد فتوضأ نعم ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب ثم لعله يبيت يتمره ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات قالوا نعم. هذه وهذا المراد الصغائر التي تكفر صلى الظهر كفر الله خطاياه إلى صلاة العصر فإذا صلى العصر كفر الله أما الكبائر لا بد لها من توبة الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو أتبع في حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم وشهادة الزور والتعامل بالربا وأكمال اليتيم وجحد حقوق الناس وإيذية الجار والغيبة والنميمة لا بد لها من توبة ما يكفي فيها ففعل الفرائض إذا فعل الفرائض وانتهى عن الكبائر كفر الله الصالح كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم على الصالح وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر كفر الله بالصلوات وبالزكاة وبالصوم والصلاة أما إذا لم يجتنب الكبائر بقى عن الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني شك أما يعني يظن أنه يسع مد يعني يسع هذا الإناء في يسع مد باب الشك نعم لا الأصل أصل الصلاة نعم إيه روح الجماعة هذا التقريب أبو عبد الرحمن المقري ولا في أبو عبد الله وقاله الجماعة. مش عندك سند شجر؟ حدثنا أبو عبد الله المقرئ، حدثنا حيوة، حدثنا أبو عقيل. أبو كبار شيخ البخاري وقاله الجماعة. أبو عبد، نعم صح، أبو عبد الرحمن الشيخ الغالب، الشيخ الإمام أحد، الشيخ البخاري واحد. قالوا هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفرد به. وروى مالك عن عمارة، تفرد به الإمام أحمد عليه على الكتب الستة. نعم، يعني أن هذه من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الباقيات الصالحات وليست كلها، يعني هي منها، والصلوات الخمس منها، وكذلك جميع الأعمال الصالحة كلها من الباقيات. نعم. وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصياد عن سعيد بن المسيب قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت الصلاة والصيام، فقال لم تصب، فقلت الزكاة والحج، فقال لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس أعد، وقال من أعد؟ أعد الأثر، هذا السنة الأثر. وقال إيش؟ وقال محمد. وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت الصلاة والصيام، فقال لم تصب، فقلت الزكاة والحج، فقال لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن جريج هذا موقف على سعيد، وقال عمار عن كذا وكذا، ما ذكر السند يعني كان، والصواب أنها كلها من الباقية الصالحة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والتسبيح والتهليل كلها من الباقية الصالحة. نعم. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان عن خيثم عن نافع عن سرجس أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن الباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. وقال مجاهد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتاده في قوله والباقيات الصالحات قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. قال ابن جرير وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح عن الحسن بن الصباح البزار عن أبي نصر التمار. بزار ولا بزاز؟ بزار. ها؟ بزار. محتمل راجع. عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. قال وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الملة. قيل وما هي يا رسول الله؟ إيش الملة كذا؟ نعم. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا رواه أحمد من حديث الدراج به. الدراج ضعيف، الدراج على أنا بالهيثم ضعيف، لكن باقي الصالحات عام منها التسبيح والتهليل. نعم. ها؟ قال الحسن بن الصباح البزار عن طريق راس وعلي الواسطي في بغداد وفي غيره ابن الصبح بزار في الرحنا. نعم. قال وهب أخبرني أبو صف أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة فقال قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة. عمن أرسلني سالم إلى محمد. قال وهب أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة فقال قل له القني عند زاوية القبر فإن لي إليك حاجة. قال فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر ثم قال سالم ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال ما زلت أجعلها. قال فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع. قال فأبيت. قال فأبيت. قال سالم قال إيش؟ فتبت عندك. قال فأبيت. مش بعده؟ مش بعده؟ قال سالم أجل فأبيت فإن قال سالم أجل فأبيت فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ظهر فأبيت عندك فتبت. قال فأثبت. قال سالم أجل فأثبت. على فأثبت شيء. قال سالم متى جعلت فيها إيش؟ قبله. قال سالم متى جعلت فيها؟ قال سالم. قال ما زلت. نعم. قال له سالم متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال ما زلت أجعلها. قال فراجعه مرتين أو ثلاثا فلم ينزع. قال فأبيت. قال سالم أجل. فأبيت. فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل من هذا الذي معك؟ فقال محمد فرحب بي وسهل ثم قال مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة. فرحب بي وسهل ظاهر أنه فأبيت يعني أبيت إلا أن تقول فيه. قال في نصف عشر فأبيت. ولا أقول فأبيت مو فتكت لأن ما وافق سالم على قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا ظاهر فأبيت قال فأبى أن ينزع قبلها. قال فأبى أن ينزع. نعم. ثم قال مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام حدثنا محمد بن يزيد ما يصل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن بشير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء ثم قال أما أنه سيكون بعدي أمرا. أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرهن الباقيات الصالحات. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد يحيى بن أبي كثير معروف يحيى بن أبي كثير هذا معروف. نعم. عن زيد عن أبي سلام عن مولى عن أبي سلام عن أبي سلام عن مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخٍ بخٍ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخٍ بخٍ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها، فأنكر عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. أزمها يعني ما تكلم كلمة إلا لها مكان، يعني يعرف مكانها، ما في ما ليس هناك كلام إلا وله موقع، يعني وله كلام مفيد إلا هذه الكلمة. أختمها وأزمها خطام وزمام كل الناقة، كلها خطام وزمام، يعني ما يتكلم الكلام إلا موزون كلام. نعم، إلا هذه الكلمة آتنا بالشفرة نعبث بها السكين. نعم. فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثم رواه أيضا النسائي. دعاء عظيم ثابت: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك قلبا سليما ولسانا حافظا ولسانا صادقا، وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. دعاء عظيم. السند عندك؟ سند الحديث. قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في السفر فنزل منزلا فقال لغلامه. حسان بن عطية. نعم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي حدثنا عمر بن الحسين عن يونس بن نفيع الجدلي عن سعد بن جنادة رضي الله عنه قال: كنت في أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فخرجت من أعلى الطائف من السرات غدوة، فأتيت منى عند العصر فتصاعدت في الجبل، ثم هبطت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني قل هو الله أحد وإذا زلزلت، وعلمني هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقالهن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال: سبحان الله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله والباقيات الصالحات، قال: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال العوفي عن ابن عباس هذا الصبر كل الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر كله هي الباقي الصالح يبقى ثوابها في الجنة. نعم أنت حسن. حساب العطية المحاربين ولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عادل الرابعة ما تزال 20 و100 الجماعة. نعم الحديث الثالث أو أقرب من السنة الأولى. ذكر القول. ها؟ ذكر القول في البداية قال القلب مع قش غير واحد من الشرف من طبيعة الصالح الصغير. إيه؟ أروى عن هذا وهذا. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس هي الكلام الطيب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي الأعمال الصالحة كلها، واختار ابن جرير رحمه الله هي الأعمال الصالحة كلها، الأعمال الصالحة كلها واختار ابن جرير، هذا هو الصواب. وما تقدم بعض الأعمال الصالحة، السلف يفسرون الشيء ببعض معناه. وقال إيش الأخير؟ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نعم. هي الأعمال الصالحة كلها نعم. واختاره ابن جرير رحمه الله نعم. وش بعده؟ لا يوم نعم. ويوم نسير الجبال بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال الله تعالى: على قول المال والبنون على الآية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي الآن كتب الرجال الآن فيها التهذيب وفيها الميزان وفيه لسان العرب الآن كلمة بشخانة، بشخانة والأريكة اللي مرت في الصناعة. نعم، هذا ما نحن نتحدث عن أبو كيف وعيسى. نعم، قيل أنه احتضى أنه ذكر وفعل الطلب. وش الحديث؟ اقرأ هذا السند. قال حدثنا أبو كيف وعيسى حدثنا بعوان على الجوف عن عمرو بن يمين قال أبو هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أبو هريرة أنا أدلك على كنز من الجنة تحت العرش. نعم. قال: قلت في ذات لأبي وبي، قال: أقول لا قوة إلا بالله. هذا بكير عندك؟ طلع بكر يا شيخ. بكر عيسى الراسبية وبش. إيه. فرجع في البيت. رجع الشيخ. إيه. رجع في البيت. صحيح أن بكر وعيسى الراسبية وبش. الإمام أحمد سند الإمام أحمد نعم. بكر بكر بن عيسى الراسبي. شوف الآن فيه التحذيب الآن والميزان. نعم، صوبنا من عيسى من المسند صوب. نعم. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تذهب من أماكنها وتزول، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يذكر تعالى بأنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد وتبقى الأرض قاعا صفصفا، أي سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا، أي لا وادي ولا جبل. ولهذا قال تعالى: وترى الأرض بارزة، أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد، ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة: وترى الأرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. قال قتادة: لا حجر فيها ولا غيابة. ولا غيابة لا قمر. ها؟ لا قمر. إيش؟ لا قمر فيها. لا حمر فيها. لا قمر. وترى إيش؟ وترى لا حجر فيها ولا غيابة. قال قتادة. نعم. قال مجاهد وقتادة: وترى الأرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. قال قتادة: لا بناء ولا شجر. وقوله: وحشرنا. ها؟ محتمل الخبر يعني لا شيء يغطي شيئا. الخمر الشيء الذي يغطي، ومنه الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل، ومنه خمار المرأة سمي خمار لأنه يسترها يستر وجهها، يعني ليس هناك شيء يغطي شيء، كل الناس ضحون لله عز وجل. الأرض بارزة والناس ضحون حفاة عراة لا يسترهم شيء ولا يغطيهم شيء. وقل لا حجر يعني لهم، لكن الخمر قد تكون أقرب، ليس شيئا يخمر شيئا يغطي شيئا. وقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين، فلم نترك منهم أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقوله: وعرضوا على ربك صفا، يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال تعالى مخاطبا لهم: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم ولا أن هذا كائن. وقوله: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون: يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم وهو يوم القيامة يوم عظيم، يوم تسير فيه الجبال ويبعث الناس من قبورهم، حين يأمر الله إسرافيل فينفخ بالصور بعد أن ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، بعد النفخة الأولى الصعقة والموت ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشأون تنشئة غير هذه التنشئة، الذوات يعيدها الله، يركب الإنسان من عجل الذنب وهو العصص آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبلى. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، فيبقى العصص لا تأكله الأرض، وما على تأكله الأرض ثم يعيده الله، يعيد الله الذرات التي استحالت، لأن الله عليم بذلك وقادر، كما قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو سبحانه وتعالى يقرر إثبات المعد بكمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، هو عالم بالذرات التي استحالت وقادر على إعادتها، وله الحكمة، وهو له الحكمة البالغة، يعيد الناس ويبعثهم ليجازي كلا بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر. يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق الناس ويموت الناس إلا من شاء الله، ثم ينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس وينشأ الناس تنشئة تبدل الصفات والذوات هي، فإذا كمل خلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصورة النفخة الثانية فعالت الأرواح إلى أجسادها، الأرواح باقية، الأرواح لا تموت، الأرواح باقية. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بجسد. والجسد يبلى، وأجساد الأنبياء لا تبلى، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الأرواح وأجسادها، فقام الناس من قبورهم، كل روح تدخل في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، فيقفون بين يدي الله حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. الختان حينما يختن الإنسان تقطع الجلدة من أعلى الذكر تعود إليه، فيعود الناس على هذه الحال شاخصا أبصارهم إلى السماء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قالت عائشة وسوأتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظرون بعضهم إلى بعض. فقال عائشة الأمر أشد من ذلك، أهم من ذلك، كل شخص بصره إلى السماء، كل تهمه نفسه، ما لا أحد يلوي على أحد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحد يلوي على أحد. الإنسان إذا دهش أصاب فرح شديد أو حزن شديد تجده ما يحس من أمامه، تجده يلقى بعض الناس ولا يحس، يقول بعض الناس لقيتك ولا سلمت عليه ولا رديت السلام، ما عرف، لأنه مندهش بسبب شدة الفرح وشدة الحزن. فكيف بأهوال يوم القيامة؟ ما أحد يلوي على أحد ولا أحد ينظر إلى أحد، المقام ما هو مقام نظر، الآن مقام شدة وهول، مقام كل تهمه نفسه، كل يريد أن يتخلص. ويقف الناس على هذه الحال بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، ويجمهم العرق على حسب الأعمال، ويموج الناس بعضهم بعض لبعضهم إلى بعض يسألون الشفاعة، فيأتون أولا يسألون آدم، يأتون آدم يسألون الشفاعة، فيعتذر ويقول إنه وهل أخرجكم من الجنة إلى خطيئة أبيكم، ويعتذر أنه أكل من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح، يأمرهم بأن يذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح يقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر ويقول إنه دعا على أهل الأرض، على أهل الأرض دعوة أغلقتهم، ويقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خير الرحمن، فيأتون إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خير الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويقول إنه كذب في الإسلام 3 كذبات يجادل بهن عن دين الله، قوله عن أخته، قوله إن عن أخته إنها عن زوجته إنها أختي وأتولى إنها أخته في الإسلام، ولما كسر الإسلام وضع الفأس على الكبر وقال فعله هذا، ونظر في النجوم وقال إنه سقيم يريهم باب مجادلتهم والرد عليهم في عبادتهم للنجوم، ثم يعتذر ويرشدهم إلى موسى، يقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى ويقول يا موسى أنت كلم الله، فيعتذر ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها إلا لما قتل القبطي قبل النبوة، ولكن اذهبوا إلى عيسى، فيعتذر عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيصل تحت العرش، فيفتح الله عليه بن حامد لا يحسنها في دار الدنيا، ويقال فيأتيه الإذن من الرب، ويقول الرب عز وجل يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، هذا الإذن لا بد من الإذن، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، ما في شفاعة إلا بالإذن، لا أحد يشفع عند الله، خلاف الملوك، الملوك والرؤساء والأمراء في الدنيا كل يدخل الواحد ويشفع من دون إذنه، من دون أن يعلم، ويرغم أيضا يجبر على الشفاعة ولا يريدها لما يعلم لما يخشى في المستقبل، أما الله فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من أرضاه الله وهم أهل التوحيد، إن الله قوله وعمله، فيشفع الله نبيه فيقضي بين العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في مقدار منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة، قيلولة في الجنة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. تتطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، تنصب الموازين، تزر الأعماق، والحوض في موقف القيامة حوض يرد عليه المؤمنون، وينصب الصراط علامة جهنم يصعد الناس فيه، فمن صعد إلى الجنة ومن سقط فإلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. لسان نعم. وهي في الحقيقة في الطرف كانت في الحجاب أو في غير الحجاب. وقيل الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت، في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. وفي الحديث نعم السرير في الحجرة، الحجرة هي القبة، فإذا كان الحجرة القبة ما فيها سرير سميت حجلة، وإذا كان فيها سرير في وسطها سرير سميت أريكة، وتسمى بشخانة اللغة الفارسية، كان انتشر على وفاق الحافظ ابن كثير. نعم انتهى. وفي الحديث ألا هل ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. الأريكة السرير في الحجرة من دونه ستر ولا يسمى منفردا أريكة. وقيل هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة. ظاهر أن الأريكة هي السرير في وسط الحجر، القبة، قبة من خيمة، فأهل الجنة في سرر وفي قبب من ذهب ومن فضة ومن زمرد. سمى بشخانة، كلمة بشخانة هذه كلمة فارسية، ها ما ذكرها، كلمة فارسية بشخانة، لأن انتشرت عندهم هذه وصارت في وقت الحاضر من كثير، وقت حافظ المقيم كلهم الأريكة اللي تسمى في زمان بشخانة، والبشخانة في اللغة الفارسية هي الأريكة. وذكر عن المقيم في صفة الجنة في الكافية الشافية، قال إنها تسمى بشخانة في اللغة الفارسية. قوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا أيا حسرتنا وويلنا على ما فرط في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي يوم القيامة تسير الجبال كما قالوا، يوم تسير الجبال، هذه الجبال صم الثقيلة تكون كالعهن المفروش، كالصوف مندوف تطير في الهواء من شدة الهواء، وتبدل الأرض غير الأرض، تبدل الأرض كما يبدل الأديب، ويزال ما عليها من بناء وغيره، وتكون قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تكون الأرض بارزة والناس بارزون ضاحون، والشمس فوق رؤوسهم يزاد في حرارتها، إلا الذين يظلهم الله كما في السبعة ثم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء يظللون والناس في الشمس، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب من الجوع فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تدق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والباقون في الشمس يلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم من اليوم العرق إلى ركبتيه إلى حقويه إلى حلقه، ومنهم ما يجمه العرق إلجاما، ومنهم يذهب عرقه مسافات في الأرض على حسب الأعمال، والأرض تكون بارزة ويحشرهم الله، وحشرناهم فلم نغادرهم أحدا، وعرضوا على الله صفا كل ينتظر ماذا يحصل له، ينتظر الحساب. جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: إني خلقتكم وأنصت لكم منذ خلقتكم فأنصتوا لي. ويوبخ الكفرة الذين ينكرون البعث، قال يقول الله: لقد جئتم ولا كما خلقناكم أول مرة،

التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال العوفي عن ابن عباس هي الكلام الطيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي الأعمال الصالحة كلها. الحديث الأخير هذا ها؟ لا الحديث الأخير اللي قرأت الآن هذا هو السند ها؟ ها؟ هذا هو السند ها؟ السند اللي ذكره هو اللي ذكره نعم هو لم يذكر سند هذا السند هنا قال نعم وهذا الحديث فيه أن فيه تمثيل فيه تمثيل الذنوب بالقوم يجتمعون في البرية وليس عندهم شيء ينضجون به طعامهم فيجمعون هذا يجمع عود وهذا يجمع بعرة وهذا يجمعون كوما كوما فيؤججونه نارا فيستفيدون منه وينضجون به طعامهم. كذلك الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تهلكه هذه الصغيرة وهذه الصغيرة وهذه الصغيرة حتى تهلك الإنسان. وشوف الحديث الآخر إياكم ومحقرات الذنوب قال الصغائر تجتمع على الإنسان حتى تهلك. فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا منزلا فحضر صنيعهم يعني طعامهم فلم يكن عنده شيء ما ينضجون به طعامهم فأتى هذا ببعرة وهذا بعود وهذا فاجتمع سواد فأججوه نارا وأنضجوا به طعامهم. فكذلك الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. نعم نعم ها الساحات الساحات وفي التنزيل ولا يظلمون كثيرا قال ابن السكين القطمير القشرة الرقيقة على النواه والفتيل ما كان في شق النواه والنقير ما كان في ظهرها النقير نقطة التي في ظهرها على الفتيل النواة الآن في وسطها الشق هذا الشق يعني قد يكون فيه شيء قد يكون فيه يعني وش يسع الشق هذا يسع شيء يسير فالإنسان ما يظلم ولا مقدار ما يكون فيه شق النواة يوم القيامة. والفتيل القشرة البيضاء الرقيقة التي تكون اللفافة لتكون على النواة تكون قشرة رقيقة بيضاء يعني ما يظلم يوم القيامة ولا مقدار هذا القشرة. والنقير نقرة يسيرة في ظهر النواة يعني ما يظلم ولا مقدار هذه النقيرة ولا يظلمون نقيرة ولا مقدار نقيرة ولا يظلمون مثيلة ولا شيء يسير مقدار الذي يكون في شق النواة. والفتيل اللفافة التي تكون في على النواة يعني أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكم وأعدل العادل فلا يظلم أحد سبحانه وتعالى. نعم قال النقير النقطة التي في طبع النواة. إيه ما نقطة يسيرة ما يؤبه لها من صغرها نقطة يسيرة قد لا ينتبه لها الإنسان. الله أكبر. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا أي من خير وشر كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر المخبآت والضمائر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته. عند أسته نعم عند أسته يعني مقعدته. كل غادر ينصب له لواء عند أسته هي مقعدة الإنسان يعني عند دبره ينصب له لواء عند دبره عند مقعدته الأست تطرق على المقعدة. ينصب لكل غادر اللواء عند أسته يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فضيحة صلى الله عليه وسلم فضيحة أمام الخلائق. وغادر ينصب له لواء عند مقعدته ينصب فيراه الناس مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي لفظ يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله تعالى حذر من الغدر، يغدر الإنسان في العهود في الأمانات، يغدر يعطي العهد لأحد ثم يغدر، رحمك الله. فالوجه الحذر من الغدر والخيانة في العهود والأمانات. نعم. وقوله لذلك البيعة، إذا أعطى بيعة لولي الأمر ثم غدر وخان يعتبر خائن، يعتبر غدر وخيانة. نعم. قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه، بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي، ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا إلى قوله حاسبين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد والله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو قادر سبحانه وتعالى، لكنه تنزه عن الظلم، تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا تنزه عنه سبحانه وتعالى وأمن عباده منه، وهو قادم عليه. ولهذا قال ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم مقدور لله، إلا أن الله حرمه على نفسه ولم يحرمه عليه أحد، ليس فوقه أحد، بل هو حرمه على نفسه من نفسه على نفسه. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وتنزه عن الظلم ونزه نفسه عنه ونفاه وهو قادر عليه. وقالت الجبرية من الجهمية وغيرهم إن الظلم غير مقدور لله، فسروا الظلم بأنه الذي لا يدخل تحت القدرة كالجمع بين الضدين، قالوا كل ما يقدر الله عليه فله أن يفعله ولا يكون ظلما. قالوا إن الله تعالى له أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة حراما والزنا واجبا ويبطل حسنات الأبرار والمتقين والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار، ولا يكون هذا ظلم، لأنه تصرف في خلقه كيف يشاء، لأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، والله ليه مالك كل شيء، فإذا تصرف في ملكه فلا يكون ظلما، هكذا يقول. هذا من أبطال البعض، ومعناه الظلم ليس هناك معنى للظلم عنده، الظلم هو الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الممتنعين كالمستحيل الذي لا يمكن وجوده، هذا هو الظلم. وقال وأما هذا من أبطل الباطل، لو كان الظلم لا يدخل تحت القدرة لما أمن الله عباده، قال فلا يحفظونه ولا حظه، يخاف الإنسان الشيء الذي لا يدخل تحت القدرة، يخاف المستحيل ما يخاف، فلا يخاف ظلما، ويحرم نفسه شيئا لا يدخل تحت القدرة لا يمكن. هذا من أفضل بعض التفسير الظلم بأنه الذي لا يدخل تحت القدرة، وجوزوا على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات. الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو معنى اللغة، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثوابه وحسناته، هذا تنزه عنه سبحانه وتعالى أما العبادة قال لا يخاف ظلما ولا هضما. أما الشيء الذي لا يدخل تحت القدرة لا، كيف يؤمن عبد، كيف يخاف الإنسان منه، فلا يخاف ظلما، ما يخاف إلا الشيء إلا من المقدور عليه. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه. فقال جابر بن عبد الله، يعني على حال قفزة، أجابر بن عبد الله، أهو جابر بن عبد الله؟ قال نعم، أو أنت جابر بن عبد الله. هذا في حال حرف الاستفهام، يحذف حرف الاستفهام عند العلم به. قال جابر بن عبد الله، يعني أنت جابر بن عبد الله؟ فقال نعم، حذف حرف الاستفهام للعلم به. نعم. فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم، يعني جابر بن عبد الله، أهو جابر بن عبد الله؟ قال نعم. قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص. أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.